إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثالثة أن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه أحاديث وآيات تبين معنى واحدا، وهو أن للعمل الصالح طعما يجده من داوم عليه، أن للأعمال الصالحة، أن للإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم طعما يجده الإنسان في حياته الدنيا. لذلك قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لذلك تجد بعض الناس عندهم صبر على أقدار الله جل وعلا مهما كانت، تجد عندهم همة للعمل الصالح، تجد عندهم انشراح لأقدار الله جل وعلا مهما كانت، فما ذلك ما هو إلا ثمرة من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نضرب أمثلة على الراضين بذلك، على الذين ذاقوا حلاوة الإيمان. عندما جاء فرعون بأعظم السحرة عنده في بلده ليجابه موسى ظنا أنه ساحر، فلما علموا أنه حق قالوا: آمنا برب هارون وموسى. مجرد العلم بأن هذا حق دخل الإيمان في قلوبهم، وعند أعتى عاتية وأحتى طاغية على مر العصور الذي ما قالها أحد أنا ربكم الأعلى. بالرغم من ذلك قال أقتلنكم أصلبنكم في جذوع النخل، فقالوا كلمة يغفل عنها أو لا يستطيع قولها من أصبح مؤمنا، من ولد من أب وأم مؤمنين. ربما لا يستطيع أن يقول الكلمة التي قالها السحرة بعد لحظة من إيمانه. قالوا لفرعون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني افعل ما تشاء، قد آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا. مجرد أن دخل الإيمان في قلوبه فما خاف أحدا إلا الله جل وعلا. هذا هو ثمرة أن تكون مؤمنا بالله حقا. عندما يؤخذ عبد الله بن حذافة السلمي رضي الله عنه أسيرا عند الروم في غزوة، فيقولون له تنصر، قال لا والله ولو قتل. فيؤتى بقدر ويوضع فيه زيت حتى يغلي، ويجاء بأحد أسارى المسلمين يضعه على حافة هذا القدر ويقول له تنصر وإلا رميناه، قال لا إله إلا الله فرموه. فضفر عظامه فوق القدر، فقالوا لعبد الله سنفعل فيك ما فعلنا. قال والله لن يردني ذلك أبدا. فأخذوه فلما أتوا به إلى القدر بكى، فظن ملكهم أنه خاف فقال هاتوا. فجاء قال ما أبكاك؟ قال بكيت أنني نفسا واحدة تموت في الإسلام، وولدت أنني مئة نفس توضع في هذا القدر. فنجاه الله جل وعلا فقط بأنه دخل الإيمان في قلبه. وقر الإيمان في قلبي فصبر على مهما كانت مصائب الدنيا. خباب بن عدي رضي الله عنه أول من صلب في الإسلام، عندما صلب في مكة فقال كلمته المشهورة: ولست أبالي حين أقتل في سبيل الله على أي جنب كان في الله مصراعي، وذاك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك الله على أجزائي شلو ممزع. فقال له أبو سفيان وهو مصموم: أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ قال والله إني لا أرضى أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا في مكاني. إيمان وقر في قلب فصبر مهما كانت الدنيا، فيرسخ الإيمان في قلوب المؤمنين فلا يهمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تزيل هذه الجرعة الإيمانية في قلبي؟ كيف تشعر بحلاوة الإيمان؟ كيف إن قيل لك قال النبي لا تفعل لا تفعل، قال لك رسول الله افعل على طول مجرد ما تسمع تفعل؟ كما قال أنس رضي الله عنه: كان يشربون الخمر قبل أن تحرم. قال أنس: كنت أطوف على أبي طلحة سيده بالخمر، فسمعنا مناديا ينادي في شوارع المدينة: ألا إن الخمر حرمت. قال فقال لي أبو طلحة: أريق هذه الخمور في الشارع. مجرد ما سمع واحد ربما كان يهزل، ولكنه قال حرمت الخمر. فما عندهم نسأل، ما عندهم ربما لم يحرم عليهم، لأن أفضل من غيره، مجرد ما سمع انتهى. لذلك حق أن يسموا أول المؤمنين هؤلاء المؤمنون. لذلك يصبر الإنسان على ذلك، على صلاة الفجر في وقت الشتاء، على القيام في المساجد خمس مرات حيث ينادى بهن في وقتها في المكان الذي ينادى بها. ربما تكون خارج المسجد ولا تستطيع أن تأتي وتصلي. لما؟ لأن الإيمان ما زال ناقصا في قلبه. لذلك الذي يزيد ذلك ويجعل لك جرعة إيمانية ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنهما: دخل مرة المدينة وقال: ما لي لا أرى عليكم طعم الإيمان يا أهل المدينة، والله لو أن دب الغابة حيوان ذاق طعم الإيمان لبان ذلك، لظهر ذلك على وجهه وحركاته. تجد عندنا خمول في العمل، خمول في قراءة القرآن، خمول في عدم العمل الصالح. حتى الدعوة إليه، عندما قال الله جل وعلا عن الذين يمنعون الماعون قال: ولا يحط على طعام المسكين، ما قال لا يطعم، قال انه حتى ما بيساعدش انه يقول يا جماعه تصدق. فلما؟ لان اصلا عنده نقص في عباداته، عنده نقص في ايمانه بالله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عنده نقص بهذه الاحاديث. قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وانظر الى هذا القول، قال: من لم يجد لاعماله الصالحه حلاوه فليتهم عمله. من لم يجد حلاوه للعمل الصالح، انك جيت مره صليت الفجر وما وجدتش انك تحب ان يطيل الامام في الصلاه، ما وجدتش انك تحب ان تجلس في المسجد حتى تنتهي الاذكار، لم تحب اول ما تسمع الاذان تشعر بلذه انه الاذان اذى، كما كان النبي يقول: ألحنا بها يا بلال. لما؟ لما يجد النبي اللذة في صلاته؟ وهذه نأتي عليها آخر الخطبة. لذلك قال شيخ الإسلام: إن لم تجد هذه الحلاوة فاتهم عملا، فإن الله شكور. الله جل وعلا شكور، يعني يشكر العمل، بمعنى أنه يزيدنا، يعني يعطينا على عملنا الصالح أجرا في الدنيا. يعني صليت، الله يريد أن يكافئك إنك صليت. قال شيخ الإسلام: المكافأة هذه أن تجد انشراحا في صدرك، أن تجد شيء في قلبك لا يوصف ولكنه فقط يشعر، يحس به، تشعر بلذة، كأنك كما قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، كأن صدرك مبتسم مبسوط بدون ما تعرف ما السبب، وأما الآخر يجعل صدره ضيقا حرجا، يقول لك مخنوق، إيه السبب؟ مش عارف. فهذا هو نفس هذا، كلما تزداد حلاوة في الإيمان في قلبك، حلاوة في العمل الصالح، انشرح صدرك، وكلما قل ذلك ضاق صدرك. قال: كأنما يصعد في السماء، كأنك ترتفع في طبقات الجو العليا، مش ولي الأكسجين إنك تتنفس، فيضيق صدرك. فهذا حال من لم يذق طعم الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يجد الإنسان ذلك؟ قال: بأشياء منها. العباس قال: واحدة في ثلاثة. قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تريد أن ترى هذه اللذة، ارضى بالله أن يكون ربا، مهما أصابك من أقدار فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ولا ينفع ذا الجد من تجده، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه إلا إن أراد الله جل وعلا. لتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أصابتك مصيبة فاعلم أنها من عند الله الرحمن الرحيم جل وعلا، فاصبر عليه، كما قال الشافعي رحمه الله: رضاه الله لي ولا أرضاه لنفسي. رضي الله لك أي شيء، فرح أو حزن، فإنه أرحم الراحمين رضاه، فلا يكون لك إلا أن ترضى بذلك. من رضي بالله ربا، لأنه ربا، كما رضيت أنه خلقك ورزقك وحده، ارضى بما كتب الله عليك وحده، فإنه أرحم الراحمين. الثانية أن ترضى بالإسلام دينا، أن ترضى أن يكون هناك صلاة اسمها صلاة الفجر، أن ترضى أن هناك شهر اسمه شهر صوم، أن ترضى أن الله فرض عليك زكاة من مالك، من زروعك، من ثمارك، أن ترضى بذلك، لا فقط أنك تعمل، فقط أنك تخرج زكاة مالك، أو أنك تأتي تصلي، لا، تفرح وترضى بذلك، أن الله فرض عليك هذه الفرائض. ترضى وتفرح أن عندك قرآن يأمرك وينهى، تفرح وترضى أن الله جل وعلا حدد لك حدودا، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تعتدوها، لا تتضجر أن الله فرض عليك فرائض، بل كله لك ما له، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على أفجر قلب رجل قلب فرعون مثلا ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إنما هي أعمالنا يحصيها الله ثم يظهرها لنا يوم القيامة، فمن وجد صالحا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الثالثة أن ترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أن ترضى به رسولا، أنت تمتثل لما أمرك به، أن تنتهي لما نهى عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن تحكمه في كل شيء. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه ورد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله في قلبك أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بالرغم أن محبة الوالد والولد جبلية، يعني فطرية، يعني مخلوق الإنسان عليه، ربما لا يحسن والدك إليك وتجد قلبك يحبه، وكذلك تجد ابنك عاصيا غير سامع لك غير مطيع لك، ولكنه لا مفر من أنك تحبه، لأنها فطرة فطرها الله في قلبك. بالرغم من ذلك النبي يكون في قلبك أحب إليك من كل شيء، فيكون أحب إليك النبي والله جل وعلا من والدك وولدك، وهذه أعظم المخلوقات يكون في قلبك والناس أجمعين. كيف يكون ذلك؟ قال العلماء: إن أمرك الله بأمر أو أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فخالف هذا الأمر أو تعارض مع والدك وولدك أو مع رأي الناس، فانظر أيهما تقدم، فإن قدمت أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حبك إياهما، لذلك قدم أمر الله وأمر رسوله على الناس أجمعين، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لم يرضوا عنه، فلو رضوا لرضوا عن ربهم جل وعلا. الثانية أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل يفر من كله يوم القيامة إلا الأخلاء، يكون لصاحبه ولي يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إذا مروا على الصراط ثم فانطلق، يقول أهل الجنة: لا يا ربي والله لن ندخل الجنة إلا بأصحابنا. أصحابنا كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا، فيقول الله: اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار، اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار. لذلك قال الله جل وعلا عن أصحاب النار يوم القيامة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن البصري: أثروا من أصحاب الخير، فإنكم لا تدرون من ينقذكم يوم القيامة. فإن أصحاب النار لما يروا أصحاب الجنة يخرجون من يعرفون من النار، يقولون: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فصديقك الذي ينفعك دنيا وآخرة هو صديق الخير، من يأمرك بالمعروف، من يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، من يقول لك تعال إلى المسجد، إلى غير ذلك. يحب المرء لا يحبه لمصلحة ولا لدنيا، ما يحبه إلا لله. الثالثة: أن يكره أن يعود للكفر بعد إذا أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. يعني تكره أن تكون كافرا كما تكره أن تلقى الآن في النار. وفي هذه ربما قيلت لمن كان أصلا كافرا، لأن كثير منهم كان كفار فأسلموا. أما نحن الآن فما جرب واحد منا طعم الكفر، ولكن يقول كثير منا كلمة الكفر بلسانه عندما يقول أكون كذا، ويسمي ديانة كافرة، يقول عن نفسه مثلا يحلف بالإنجيل، يحلف بالصليب. فهذا كله رضي بهذه العبادة، فهذه كأنك رضاه. فلابد أن تكره ما هم عليه، وتكره أن تلقى في النار، تكره أن تكون معهم كما تكره أن تدفن في النار. فحذاري أن تحلف بذلك أو أن تقول أكون كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال فإما كانت فيه أو لا يعود كما كان، يعني إما صار نصرانيا أو لا يعود كما كان على حاله قبل أن يقوله. آخر سبب مما تشعر به بحلاوة الإيمان ذكر الله والصلاة. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله، قراءة القرآن من ذكر الله، من تسبيح، من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، من الصلاة على النبي في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، من مداومة الصلاة. عندما ولد عيسى عليه السلام وأوحى الله جل وعلا إليه أن تكلم في النهد، فتكلم عيسى عليه السلام قال عن نفسه على أن الله جل وعلا أمره أن يؤتي الزكاة ويصلي، أمره بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عندما جاء إبراهيم عليه السلام وترك أبناءه، ترك زوجته وابنه، دعا الله بدعاء عظيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. ما فكر في حاجة أبدا، ما فكر أن يا رب ارزقهم أكلا يأكلوا، بل ليقيموا الصلاة. يا رب ما أريد منهم إلا أن يكونوا مقيم الصلاة. عندما يوحي الله إلى موسى كلمه في أعظم مكالمة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عندما قال لموسى وهارون أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. قال أنس يغرغر بها، يعني آخر ما قال غرغرة، قال أواخر الكلام قبل الموت. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حافظوا على الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. لذلك إن أردت أن ينشرح صدرك، أن تشعر بحلاوة الإيمان، فراقب مكان البشريات. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره. عندما دعا شعيب قومه قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل أباؤنا، يعني صلاتك؟ قالوا أعظم ما رأوه يقيمه ويعمله هي الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في بداية بعثته، وكان آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشرح صدورنا بذكره، اللهم اشرح صدورنا بذكره، اللهم اشرح صدورنا بذكره، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من أرادنا ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصر وسائر بلاد المسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويبلى فيه أهل معصيته، ويحكم فيه بشرعه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم خير نصير، فإن أهل الأرض قد تخلوا عنه. اللهم إنك أنت أرحم الراحمين، اللهم ارحمهم برحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.